بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ذلك لآيات للعالمين. ومن mm-hmm. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون و لخلق الله ذلك

more.

ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم.